استكمال الفصل الثاني من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي للدكتور صلاح الصاوي. المطلب الثاني من المبحث الأول، والذي بعنوان المتغيرات في هذه القضية. وهناك عدد من الظنيات وموارد الاجتهاد فيما يتعلق بهذه القضية، نذكر منها: ماهية الإجماع الذي يعتبر من أصول الشريعة الثابتة؟ هل هو إجماع الصحابة فقط؟ أم إجماع السلف القرون الثلاثة الأول؟ أم إجماع أهل المدينة؟ أم إجماع المجتهدين في أي عصر من العصور كما هو رأي الجمهور؟ حكم منكر الإجماع. منكر الإجماع من أهل العلم من ذهب إلى تكفيره، ومنهم من نازع في ذلك. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع هل يكفر، على قولين، والتحقيق أن الإجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت النص به. وأما العلم بثبوت الإجماع في مسألة لا نص فيها فهذا لا يقع، وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره. الأدلة المختلف عليها عند الأصوليين، وهي الاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وسد الذرائع وشرع من قبلنا، فقد أخذ بها قوم ولم يعول عليها آخرون، وتفاوت الآخذون بها ما بين موسع ومضيق، وكل ذلك من الظنيات وموارد الاجتهاد. تقديم بعض الأدلة على بعض. يقدم الإمام أحمد رحمه الله الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف على العمل بالقياس، وقد يأخذ بذلك غيره في بعض المسائل، ولكنه لا يلتزمه قاعدة مضطردة مثله. وفتوى الصحابي قد ينظر إليها مالك على أنها من جنس اتباع السنة، ولذلك يقدمها على بعض أخبار الآحاد، ولكن الأخذ بها عند الشافعي وأبي حنيفة تقليد لا يصار إليه إلا حيث لا توجد سنة. ويرى مالك أن إجماع أهل المدينة حجة، ويقدمه على العمل ببعض أخبار الآحاد، باعتبار أن عمل أهل المدينة يمثل سنة مأثورة مشهورة، والسنة المشهورة تقدم على أخبار الآحاد. وكان شيخه ربيعة يقول: ألف عن ألف خير من واحد عن واحد، وبقية الأئمة ينازعونهم في ذلك. وإذا عارض القياس خبر الآحاد، فإن الجمهور على تقديم الخبر على القياس، لأن الخبر نص والقياس اجتهاد، والنص مقدم على الاجتهاد. ونسب إلى مالك رضي الله عنه القول بتقديم القياس، وفصل الحنفية فقالوا بتقديم الخبر على القياس إذا كان الراوي معروفا بالرواية والفقه، أما إذا كان معروفا بالرواية دون الفقه فإن القياس يقدم على خبره، إلا إذا كان الخبر موافقا لقياس آخر فلا يترك الخبر إذن إلا لضرورة مخالفته لكل قياس. ووجه ما ذهبوا إليه في هذا التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلا يضبط حديثه ولا يحيط بمعانيه إلا من كان له حظ من الفقه والتمرس بالاجتهاد. وقد كانت الرواية بالمعنى شائعة، فإذا لم يكن الراوي فقيها وكان ما رواه مخالفا للقياس لم يترجح نقل الخبر نقلا صحيحا، وقبوله حينئذ يجعله ناسخا للنصوص الدالة على اعتبار القياس ومعارضا للإجماع الذي يؤديها. أما إذا كان الراوي ليس معروفا لا بالرواية ولا بالفقه، فإن ظهر حديثه المخالف للقياس قبل انقراض الصحابة وقبلوه أو سكتوا عن الطعن فيه فهو مقبول، وإن ردوه فهو مردود، وإن قبله بعض ورده بعض قبل إن وافق قياسا ورواه عن راويه ثقات. أما إن ظهر بعد انقراض عصر الصحابة أي في عصر التابعين أو تابعيهم قبل إن وافق قياسا، فإن ظهر بعد ذلك لم يعول عليه لعدم الاعتداد بما بعد القرون الثلاثة. هذا وإنما ذكرنا من موارد الاجتهاد في بعض التفصيلات المتعلقة بمصادر التشريع كان مجرد أمثلة، ويستطيع الباحث أن يقف من ذلك على الكثير إذا انتصب للاستقراء والاستقصاء، ولكن الخوض فيما هو أكثر من ذلك يخرجنا عن الموضوع الأصلي لهذه الدراسة، لا سيما وأن أغلب هذه التفصيلات إنما يهتم بشأنها ويخاطب بها المتخصصون من طلبة العلم في الدراسات الشرعية، ولا مدخل في ذلك للعامة ولا لأشباه العامة، وهم أغلب من يتوجه إليهم الخطاب على صعيد الحركة الإسلامية.